وقته فإن شاء الله السنة التالية يرسلون سؤالا في أول الشهر. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أخي أنا بهمني أعرف شو وجهة نظر أولئك الذين ذكر سائلكم ونسبه إلى أنه من السروريين. نحن ما عرفنا بعد شو مذهب شو اتجاه السروريين هؤلاء، فإذا كانوا اتهموا إخواننا بأنهم يخالفون السلف بهمني جدا أن أعرف، فما هو الحل عندهم بالنسبة لجمع هذه الأموال وهذه التبرعات؟ هذه ناحية. وناحية أخرى، تكلمنا قبل يومين أظن هنا مع بعض إخواننا الذين يشاركون في جمع التبرعات بل صدقات الفطر، ومنهم أخونا الخطيب، فتكلمنا بقضية ما كان كثير من الناس منتبهين لها ممن يشتركون في الجمعيات الخيرية التي تجمع الزكوات والصدقات وإلى آخره. من ذلك مثلا أن الفقراء قد يدفعون نصف دينار، والأغنياء قد يدفعون دينارا وقد يدفعون أكثر وأكثر، فلا يجوز جمع هذه الأموال كلها ثم شراء حوائج قيمتها لو تفرد الفقير بما وجب عليه من الزكاة لم يستطع أن يشتري ذلك النوع. ففي هذه الحالة ما بيكون الوكيل قام بواجب الوكالة. لعله واضح؟ يعني شيخنا لو جمعنا من الكل مثلا 1000 دينار، أيوة، وأخرجنا بقيمتها رز مثلا أو سكر، أيوة، هذا لا يجوز هكذا؟ لا يجوز. إذا كان قيمة الرز والسكر اللي هو مثلا عند بعضهم صاع وعند بعضهم نصف صاع، أكثر هذه القيمة أكثر مما تصدق به الفقراء عن أنفسهم. صح، لأن السكر، لأن الرز شيخنا الآن قدروا صدقة الفطر هم ب40 قرش، والرز صاع الرز تقريبا 75 قرش. هذا هو، فهذا ما بيلاحظوه أخي إخواننا الطيبين، لأنهم ليسوا عندهم الفقه الدقيق. ولذلك فإخواننا هناك في البحرين لازم كمان يكتبون تفصيل ما يجمعون إن شاء الله. فلعلك تذكرهم بهذا. أستاذنا ما شاء الله شباب سلفي ومن إخواننا وطلابنا وبيحبوك كثير يا شيخنا. الله يحفظك ويسلمك وإياهم، والحمد لله إن شاء الله في صحيفتكم. نسأل الله لنا ولكم ذلك شيخنا. نعم، احنا يعني في الأصالة كنا أمس كان لنا لقاء، فحبينا أنه نكرم شيخنا ويكرمنا شيخنا رابع يوم العيد مثلا أو ثالث يوم العيد، نطلع في بستان مثلا ويكون هذا لقاء للأصالة حتى نكمل الحوار اللي سينزل أول حلقة منه في العدد الخامس إلى الرابع. أنا معكم دائما كما تعلم، بس الآن أنا مشغول بابني وبأحفادي. الله يكرمكم يا رب. فإن شاء الله بعد أيام قليلة نتفرغ لكم. الله يكرمك يا شيخنا. الله يسلمك. نريد يا شيخنا أن نحظى بكم ونكمل هذا الحوار. إن شاء الله إن شاء الله. الله يكرمك يا شيخنا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.